قصيد: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، يقول الله جل وعلا عنهم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يعني إذا نظرت إليهم ظننت أنهم أيقاظ متيقظين ليسوا بنائمين، لأنها لم تنطبق أعينهم، ناموا وأعينهم متفتحة. بإذن الله من أجل أن لا يسرع إليها التلف، لأنها إذا أغمضت وطال إغماضها امتنع عنها الهواء فتلفت الأعين. فبقيت أعينهم بإذن الله متفتحة وهم نيام. تحسبهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو رأيتهم لحسبتهم أيقاظ. ولكل من يتأتى له الخطاب، وليسوا بأيقاظ وإنما هم رقود نيام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يقلبهم الله جل وعلا مرة يمينا ومرة شمال، مرة يناموا على أيمانهم ومرة يناموا على شمالهم. ورد أن تقليبهم كان في السنة مرة أو في السنة مرتين، فالله أعلم، من أجل أن لا تأكل الأرض لحومهم، لأن طبيعة الأرض ما التصق بها وطال مكثه أكلته. ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. معهم كلب، وهذا الكلب قيل إنهم لما فروا من قومهم مروا براعي غنم، وأخبروه بقصدهم فرافقهم وكان معه كلبه. وقيل إن الكلب هذا كان للطباخ ملكهم، وقد آمن معهم هذا الطباخ فلحقه كلبه لحكمة يريدها الله جل وعلا. ووصف الله جل وعلا كلبهم بأنه باسط ذراعيه بالوصيد. انظر إلى مصاحبة الأخيار، نفعت حتى الكلب. والعلم ينفع حتى الكلاب. أحل أحل الله جل وعلا صيد الكلب المعلم ولم يحل صيد الكلب غير المعلم، وهذا الكلب بمصاحبته هؤلاء الأخيار الفتية الشباب الخيار نوع الله جل وعلا عن ذكره، نوع عنه بهذه الآية، وورد أنه من الدواب التي تدخل الجنة والله أعلم بذلك. وكلبهم باسط ذراعيه، باسط ذراعيه ماد ذراعيه، ولعل ذلك والله أعلم لأجل يراه من أرادهم فيرجع، لأنه متهيئ للدفاع عنهم، لم يكن على شكل النائم وإنما على شكل المترصد المهيئ نفسه للحراسة. وأخذه من النوم ما أخذهم، نام معهم، ومن يراه يظن أنه يقظان وأنه جالس في هذا المكان للحراسة. وكلبهم باسط ذراعيه، وورد أنه ينام أحيانا على أذنه اليمنى وأحيانا على أذنه اليسرى مثلهم، وأنه مفتح عينيه، بالوسيط قيل الباب وقيل العتبة أو مكان العتبة وقيل خارج الغار أمام المدخل وقيل داخل الغار، والله جل وعلا وصفه بهذه الصفة بأنه باسط ذراعيه متهيئ كأنه لحراستهم. وقد تكلم بعض النقال عن اسم هذا الكلب وعن لونه وعن صفته، ويقول بعض المفسرين رحمهم الله لا حاجة لنا في البحث في ذلك لأنه لا يترتب عليه فائدة، اسمه كذا أو كذا، لونه كذا أو كذا، كبيرا أو صغيرا، كلب عادي أو أسد، كما قال بعض المفسرين بأنه أسد، والأسد يصح أن يطلق عليه اسم الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا على ابن أبي لهب بأن يأكله يسلط عليه كلبا من كلابه أكله الأسد، فقالوا إن الأسد يصح أن يسمى كلب، فلعل هذا الذي كان معهم أسد. لو اطلعت عليهم، يقول الله جل وعلا لو اطلعت يا محمد، أو اطلع من يصلح للاطلاع، لوليت منهم فرارا، لوليت لهربت انصرفت فارا، وامتلأ قلبك رعبا خوفا، لأن الله جل وعلا ألقى على هؤلاء الفتية المهابة، فلا يستطيع أحد أن يقرب منهم لحكمة يريدها الله، وهو بقاءهم هذه الفترة الطويلة على حالتهم، لأنه لو لم يكن كذلك لجاءهم من تعرض لهم، لكن الله جل وعلا حماهم بهذه المهابة التي ألقاها عليهم. لو اطلعت عليهم، لو رأيتهم، لو قربت منهم لتراهم لوليت منهم، لهربت فارا فرارا خوفا، ولملئت، لملئ قلبك منهم رعبا خوفا، فلا يستطيع أحد أن يقرب منهم. يروى أن ابن عباس رضي الله عنه كان في غزوة مع معاوية بن أبي طالب رضي الله عنه، بن أبي سفيان رضي الله عنه، فمروا بالكهف هذا، فقال معاوية: لو أطلعنا الله على أصحاب الكهف فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لا يكون ذلك، لأن الله جل وعلا لم يطلع من هو خير منك، ونهاه عن الاطلاع عليهم. فقال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. الرسول وهو الرسول يحصل منه ذلك، فليس ذلك إليك ولا يمكنك ذلك. يقال إن معاوية أرسل جماعة للاطلاع عليهم، فلما فتحوا باب الكهف قابلتهم ريح شديدة فأهلكتهم وأحرقتهم، فلا يمكن الوصول إليهم. فالله جل وعلا حماهم هذه الفترة 309 سنين بثيابهم وأجسامهم وعلى حالتهم التي ناموا عليها، ولم تمسهم يد خلال هذه الفترة. يقول الله جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول الله جل وعلا: وكذلك بعثناهم، وكما أنمناهم هذه النومة الطويلة بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يسأل بعضهم بعضا. لما استيقظوا من النوم دفعة واحدة جميعا، هم وكلبهم، ليتساءلوا بينهم، كأنهم شعروا أن نومتهم طويلة أو أنه فاتهم شيء من الصلوات من خلال هذا اليوم الذي ناموه. قال قائل منهم: كم لبثتم في نومتكم هذا؟ قال أحدهم: يوما. نمنا هذه النومة يوم كامل. قال الآخر: لا، أو بعض يوم، لأنهم ناموا الصباح بعد طلوع الشمس واستيقظوا قبل غروبها، وظنوا أن هذا الغروب الذي أوشك هو غروب اليوم الذي ناموا فيه بأوله، ولا يدرون أنه مضى عليه 309 سنين بهذه النومة. يظنون أنه فاتهم شيء من الصلوات يريدون قضاءها، قضاء صلاة ذلك اليوم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ عندهم شيء من الاستشعار بأن نومتهم هذه فيها طول. قالوا: لبثنا يوما، يوم كامل. قال الآخر: أو بعض يوم، لأنهم حينما ناموا والشمس طالعة، واستيقظوا والشمس لم تغرب، فلم يكمل اليوم، بل هو جزء من اليوم. صار عندهم شك في هذا اليوم أو بعضه. قال أحدهم لهم: ربكم أعلم بما لبثتم. لا داعي لهذا التساؤل وهذا الخلاف، هل هو يوم أو بعض يوم؟ الله أعلم بحالنا وكم لبثت في هذه النومة. وفي هذا أمر للمؤمن بأن يفوض علم الأمر الذي يجهله إلى عالمه جل وعلا وهو الله. وكما كان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور لا يعلمونه، قالوا: الله ورسوله أعلم. وذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عنده العلم الذي أطلعه الله جل وعلا عليه، فهو حينما يسألهم عن أمر يريد أن يخبرهم به فيقولون: الله ورسوله أعلم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ أن يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. مات في هذه الحياة وهو حي حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا. فلا نقول نحن الآن الله ورسوله أعلم، وإنما نقول الله أعلم وحده. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. هل هو يوم أو بعض يوم أو أكثر من ذلك؟ فلا داعي ولا لزوم لهذا الاختلاف، وإنما انظروا فيما نحن في حاجة إليه. شعروا أنهم جياع في حاجة إلى أكل بعد هذه النومة، فابعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة. ابعثوا واحدا منكم بورقكم أي بالفضة التي معكم الدراهم، لأنهم كما تقدم لما اتفقوا على الذهاب إلى الكهف أخذوا شيئا من النفقة من بيوتهم، فتصدقوا ببعضها واحتفظوا ببعضها لحاجتهم إلى ذلك. قال بعض العلماء احتفاظهم بهذه الدراهم دليل على أن احتفاظ المرء بشيء من المال الذي يحتاج إليه في المستقبل لا ينافي التوكل، فهؤلاء خيار قد أثنى الله جل وعلا عليهم بهذا الثناء الطيب. هم تصدقوا بشيء مما معهم واحتفظوا شيئا بشيء من أجل حاجتهم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هل في المدينة للعهد يعني المدينة التي خرجتم منها لأنهم قريب منها، ويدل على أنهم قريبون من المدينة لأنهم أرادوا إرسال واحد ذهب على قدميه، ولو كان المكان بعيدا لما أرسلوا واحدا لأن ربما خافوا عليه، فذهب أكثر من واحد، لكن المكان قريب فأمروه أن يذهب إلى المدينة بهذه الدراهم التي معهم من الفضة، أن الورق يراد به الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، يلتمس أزكى طعام أطيب طعام أو أحل طعام، والطعام يطلق على سائر المأكول من لحم أو غيره، فكأنهم أرادوا منه أن يذهب يبحث لهم عن الطعام الحلال، طعام طيب وهو الحلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، قال اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني ليكن طعامك حلالا لا يكون في شيء من الحرام فترد دعوتك. أيها أزكى طعاما، لأنه يوجد داخل البلد عندهم على عهدهم لحوم مذبوحة على غير اسم الله، فهذه ليست بزكية ولا طيبة فلا يحضر لهم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه من هذا البلد المدينة، طعام تأكلونه، وليتلطف في الأمر، يخفي نفسه، يظنون أن الطلب لا زال يبحث عنهم. دخل أحدهم المدينة يمشي في أسواقها فوجد المعالم قد تغيرت كثيرا، فقال ما هذا، عهدي بهذه المدينة البارحة عشية أمس ما هذا التغير؟ هذا شيء على بصري أو على عقلي؟ هل في جنون؟ هل على بصري شيء؟ هل أنا في حالة حلم لا يقظة؟ عهده بهذه المدينة بغير هذا الشكل، وكان يظن أنه خرج منها عشية أمس، ويرى الرجال لا يعرف منهم أحد بينما هو يعرف أهل بلدته. أهله وذووه ما رأى أحدا يعرفه، وتغيرت المباني وتغيرت الدور، تغيرت الحال كلها، فشك في نفسه ورأى أن الأفضل له الإسراع في الخروج حتى يصحو، فأراد أن يقضي حاجة صحبه فيما بعثوه له ولا يرجع بلا شيء، فتلطف عند بائع طعام فدفع له الفضة التي معه وقال له أعطني بهذه طعاما، فأخذها البائع وأخذ يقلبها لا يعرفها، فاستغربها، ثم استدعى جاره فقال انظر إلى هذه الفضة مع هذا الرجل، واستدعى الجار الآخر والثاني والثالث حتى اجتمعوا جميعا ينظرون في هذه الفضة من أين. قالوا له أنت عثرت على كنز، هذه فضة مندرسة غير معروفة، فلا بد أنك عثرت على كنز من كنوز سابقة فدلنا عليه. فما يدري ماذا يقول لهم، هذه دراهمه التي معه في جيبه تحت رأسه، نام البارحة وهي تحت رأسه وأخذها ليشتري بها طعاما، فأخذوه إلى ملكهم وولي أمرهم، وكان فيما يقال رجلا مسلما صالحا، فسأله عن حاله وأخبره، قال إننا هربنا من الملك الظالم فلان دقيانوس، هذا ميت له 300 وشيء من السنوات، فعرف الملك صدق هذا الشاب الفتى وقال دلني على صحبك، فذهب الملك معه ومعه بعض الوجهاء للوقوف على هؤلاء الفتية، عرف أنهم مسلمون وهو كذلك، فسر بهم وذهبوا جميعا إلى الكهف، فلما وقفوا بالباب قال الفتى الذي معهم انتظروا حتى أعلموا صح أنه دخل، ثم لم يعثروا له على شيء لا هو ولا إخوانه معه، ويقال إنهم استقبلوا الملك ومن معه وتحدثوا معه ساعة ثم ماتوا هؤلاء الفتية، قبض الله أرواحهم على حالتهم. والفتية أكدوا على صاحبهم بأن لا يشعر بهم أحد خشية أن يتسلطوا عليهم بالأذى، قالوا له وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا يخبر بكم أحد فتكون النتيجة سيئة، إنهم إن يظهروا عليكم أهل البلد يطلعوا عليكم أو يتغلبوا عليكم. على الإطلاق الظهور بمعنى الاطلاع وبمعنى الغلبة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم شر قتلة، لأن أشنع القتلة عندهم كانت الرجم بالحجارة حتى الموت. ولهذا جعلها الله جل وعلا لمن انتهك الحرمة ممن زنى وهو محصن، يقتل بالرجم بالحجارة حتى الموت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إما أن يقتلوكم شر قتلة وإما أن يفتنوكم عن دينكم فتكونوا مثلهم كفار، ترجعوا تكونوا على ملتهم وعلى طريقتهم الكافرة، أو يعيدوكم في ملتهم ملة الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا. إن افتتنتم وعدتم إلى ملتهم السابقة صرتم مثلهم كفارا حرمتم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن الكافر محروم من سعادة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولن تفلحوا إذا أبدا، هذه كلها وصاية لمن أراد أن يذهب ليحضر لهم الطعام، ليكون على حذر وليخفي أمره ما استطاع. ولكن ما الذي أظهر أمره؟ الورق الذي معه، وإلا فقد عمل بوصية صحبه بدل من أن يذهب ليبحث عن أهله وذويه، أسرع في شراء الطعام ليرجع إلى صحبه. لكن الذي أظهر أمره هو الورق الذي معه، الفضة مندرسة من زمان، ويظنون أن هذه من دفن الجاهلية لأنه هو الكنز والركاز. وأخبروا عن أنفسهم بأنهم إن علم عنهم فلا بد من أحد أمرين، وكلاهما لا يريدانه، إما القتل شر قتلة وإما الرجوع إلى الكفر. وذلك ليكون مندوبهم على حذر، فأراد الله جل وعلا ظهور أمرهم لحكمة يريدها تعالى، وهو ما سيأتي بيانه في الآيات فيما بعد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.